طيب، في الثامن، الثامن خروج دم الحيض، والتاسع خروج دم النفاس. فإذا حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها. طيب لو حاضت ولم يبق من النهار إلا 5 دقائق يفسد. طيب حاضت بعد غروب الشمس ب5 دقائق لا يفسد، لا يفسد الصوم. والمعروف عند النساء أن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن صومها يفسد، هذا المعروف عند كثير منهن. لكن هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. ولهذا أنا أرجو منكم أيها الرجال أن تنبهوا النساء على هذه المسألة، فإن هذا يقع عنه السؤال كثيرا، أن المرأة إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب نعم فإنها تعتبر صومها ذلك اليوم فاسدا. والتي تحتاط منهن وتعتبر نفسها ورعة تقول إذا حاضت قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يكون فاسدا، وهذا خطأ أيضا وأشد خطأ من الأول. فإن قلت إذا انتقل حيض المرأة وأحست بانتقاله ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فهل صومها صحيح؟ نعم، الصحيح أن صومها صحيح، وأنه لا عبرة بانتقاله حتى يخرج. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء. وهذا يدل على أن الموجبات للغسل أو مفسدة الصوم فيما يخرج لا بد أن يخرج ويرى. وعليه فلو أحست انتقال الحيض قبل غروب الشمس ب10 دقائق أو أقل ولكن لم يخرج الحيض إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح. نعم، كم هذه؟ 9 مفطرات. من يعدها لنا؟ الأكل والشرب عمداً الاثنين. لا تقول عمداً ولا سهراً، دعها بس عدها علينا. الأكل، الأكل والشرب، والشرب شرط أن يكون عمداً يا شيخ اترك هذا. والجماع، نعم، وما كان في معنى الأكل والشرب، نعم، 4. الخامس القيد، نعم. السادس الحيض والنفاس، نعم. السادس والسابع، والسابع، نعم. والثامن إنزال المني بشهوة بإرادة الصائم، بفعل من الصائم. طيب هذه كم؟ هذه 8. 8؟ نعم. الحجامة. طيب الحجامة أكثر حجم. وأدلة هذه المفطرات سمعناها ولا لا؟ سمعناها. بقي علينا أن نقول هذه المفطرات لا تفطر إلا ب3 شروط، وانتبه لها أيضا. هذه المفطرات لا تفطر إلا ب3 شروط: العلم والذكر والإرادة. لا تفطر إلا ب3 شروط: العلم والذكر والإرادة، يعني الاختيار. طيب العلم يعني بأن يكون الإنسان عالما بالفقه والتفسير والحديث، ها؟ لا. طيب الذكر يعني بأن يذكر الله إذا فعل هذه المفطرات، يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، لا. طيب نشوف وش المعنى. العلم ضده الجهل، فالجاهل لا يفطر ولو تناول هذه المفطرات، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. الجاهل بالحكم أن يظن أن هذا الشيء لا يفطر، مثل أن يحتجم الرجل وهو لا يدري أن الحجامة تفطر، فنقول إن هذا الذي احتجم صيامه صحيح. طيب، الجاهل بالحال أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب، أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب، فيأكل ويشرب ظانا أنه في وقت يباح له فيه الأكل والشرب، مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع، رأى الساعة ونظر إليها فإذا هي 3:30 والأذان على كم؟ 4:30. هو رآها وإذا هي 3:30 فقال باقي ساعة، فقام يأكل ويشرب، وإذا ساعته قد أخرت ساعة كاملة، ثم تبين له أن الساعة 4:30، يعني قد طلع الفجر، فهل عليه؟ فهذا نقول إنه جاهل بماذا؟ بالحال. ورجل آخر سمع صوتا في آخر النهار وهو لا يرى الشمس، سمع صوتا يقول الله أكبر فظنه المؤذن فأفطر ظانا أن الشمس قد غربت، ثم تبين أن النهار باق وأن الشمس لم تغرب، فهل عليه قضاء؟ فهل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه. طيب، انتظر، أنا شاء الله أتزم لكم أن كل مسألة أذكرها أذكر ما أعلم فيها من الدليل. طيب، الذكر ضد النسيان، فلو أن الإنسان أكل أو شرب أو جامع زوجته ناسيا أنه صائم فصومه صحيح، لأننا نشترط أن يكون ذاكرا. ما هو الدليل على اشتراط العلم والذكر وأن من كان جاهلا أو ناسيا فلا قضاء لم يفسد صومه؟ الدليل في هذه المسألة نوعان، عام وخاص. انتبه، عام وخاص. فالعام كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان معروف، والخطأ الجهل. طيب، الآية هذه عامة ولا خاصة بالصوم؟ عامة. وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أعطوا أحد الإخوان هذا ما. طيب، استمع يا أخ. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وهناك دليل خاص في الصيام، استمع إليه. ففي النسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا نص صريح في أن الصوم لا يفسد، وذكر الأكل والشرب لا ينافي ما عداهما لأنهما ذكر على سبيل التمثيل. طيب، الجهل بالحكم، استمع إليه في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. علي بن حاتم أراد أن يصوم، وكان في القرآن الكريم كلوا واشربوا

اليوم يقول أنا وقعت زوجتي في رمضان وأنا صائمة، نقابله مثل هذه المقابلة؟ أكثر الناس لا يقابلون هذه المقابلة، أكثر الناس يلوموا ويردخوا ما تسعى نفسك، ما تصفر الليل، ما تفعل ما تفعل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لقاه بهذه الملاقات، وذهب الرجل الذي جاء خائفا، ذهب وهو رابح معه تمر لأهله، وهذا من حسن الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله بهذه الطريق تملك القلوب والمشاعر، لكن بطريق العنف تنكر الإنسان ولا يقبل، وربما تأخذه العزة بالإثم ويرد الحق من أجل أسلوب هذا الداعية الذي لم يحسن أن يدعو إلى الله عز وجل. انتبه لكلمة وقعت في كلامنا، قلنا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لو جامعها في غير رمضان ولو في قضاء رمضان فهل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. طيب، جامعها في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه، مثل أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر ثم جامعها في رمضان، فليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه يباح له الفطر، المسافر يباح له الفطر. فلو أن الرجل كان مسافرا مع زوجته إلى بلد وهما صائمان، ثم أراد أن يقضي وطره منها فلا حرج عليه وليس عليه كفارة، لأننا نشترط لوجوب الكفارة أن يكون الصوم واجبا. طيب، وأن يكون في رمضان. طيب، نسأل الآن عن أشياء فردية، هل الكحل يفطر؟ هل الكحل يفطر؟ احنا ذكر عددنا المفطرات، كم هي؟ 9. هل هو منها؟ لا، إذن لا يفطر، لأن هذه المفطرات محصورة، الفطر لا الكحل لا يفطر. طيب، هل التقطير في الأذن يفطر؟ ها؟ لا يفطر، لأننا لم نعده في المفطرات. طيب، هل السعود يفطر أو لا؟ السعود الذي يكون من طريق الأنف يفطر؟ أي نعم، إذا وصل الجوف يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، هل استنشاق الفكس يفطر؟ لا يفطر، لأنه ليس فيه أجزاء تتصاعد حتى تنزل إلى الجوف، فيه رائحة قوية لكن ما في أجزاء تتصاعد. طيب، هل الإبر تفطر؟ إذا كانت يستغنى بها الأكل والشرب تفطر، وإلا فلا تفطر. طيب، الإبر إذا كانت مأخوذة في الجلد تفطر؟ ما تفطر. إذا كانت في العرق لا تفطر ولو في العرق، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. واعلم يا أخي أنك إذا قلت هذا مفطر والله لم يجعله مفطرا، فكما لو قلت عن الشيء الذي جعله الله مفطرا إن هذا غير مفطر، لأن تحريم الحرام كتحريم الحلال، وإيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب. انتبه، الحكم واحد، يعني كونك تقول هذا مفطرا والله تعالى لم يجعله مفطرا كقولك في الذي جعله الله مفطرا إنه غير مفطر، لأن الشريعة إنما تتلقى ممن؟ من الكتاب والسنة، فالواجب أن نقتصر على ما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، ما قطرة العين لا تفطر، استنشاق البخور يفطر إذا وصل إلى الجوف، أما إذا لم يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر، لكن لا شك أن البعد عنه أولى، لأن الإنسان لا يأمن أن يصل إلى جوفه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، أظن أننا نقتصر على هذا لأن فيه أسئلة، عندك أسئلة هذه؟ طيب، المد يدخل الشيخ ولا وشيخ؟ نعم. صوت ولد. الرسول احتجم وصايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي ما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. ذكرنا يا أخي، ذكرنا يترتب عليه خمسة أمور. يقول الإثم ما يفكر. لا، ذكرنا الإثم يا أخي. نعم. يقول السائل، فاتتني صلاة العشاء ولم أدرك الصلاة، ولم أدرك إلا ركعة الوتر، وصليت مع بنية الوتر، فذكرت أثناء الصلاة أني لم أصلي العشاء، فنويتها عن العشاء، ولما سلم الإمام أكملت ثلاث ركعات، هل صلاتي صحيحة أم يجب علي إعادة؟ السؤال مسموع الآن. هذا رجل دخل مع الإمام في الوتر بنية أنها وتر، ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء فقلبها عشاء. السؤال معلوم، بارك الله فيكم. دخل بنية إيش؟ الوتر، ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء فقلبها عشاء، فهل يصح؟ الجواب لا يصح، لأن لدينا قواعد الانتقال. انتبه، الانتقال من معين إلى معين لا يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، ومن معين إلى مطلق يصح. انتبه يا جماعة، الصلاة الآن الانتقال من شيء، من صلاة إلى صلاة، انتقال من معين إلى معين لا يصح، انتقال من مطلق إلى معين لا يصح، انتقال من معين إلى مطلق يصح. معلوم؟ طيب، المثال، انتقال من معين إلى معين، إنسان دخل في صلاة العصر، دخل في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء، ففي أثناء الصلاة قلب العصر إلى ظهر، يصح ولا ما يصح؟ طيب، ما يصح. لماذا؟ لأنه من معين إلى معين، وإنما لم يصح لأن العبادة المعينة لا بد أن تنويها من أولها قبل أن تدخل فيها، أما في أثنائها معناه أن الجزء السابق على النية الجديدة وقع غير مراد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، في المثال الذي ذكرت الآن، دخل بنية العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء فقلبها إلى العصر، أيهما التي نعم قلبها إلى الظهر، أيهما التي تصح؟ لا تصح، لا الظهر ولا العصر. لا تصح العصر، لا تصح العصر لأنه أبطلها بانتقاله إلى الظهر، ولا تصح الظهر لأنه لم ينويها من أوله، وعلى هذا فنقول هذا الانتقال لا يصح. طيب، انتقال من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين، مثل رجل قام يتطوع، قام يتطوع يصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل، ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر فنواها عن صلاة الفجر، لا يصح. لماذا؟ لأنه انتقل من مطلق إلى معين، والمعين لا بد أن ينويه من أول. طيب، انتقال من معين إلى مطلق يصح، مثل رجل دخل يصلي بنية الفجر مثلا، ثم بداله أن يجعلها سنة، ما هي سنة راتبة لأن الراتبة معينة، لكن سنة مطلقة هكذا يصح. ليش؟ لأن نية المعين، لأن نية الصلاة المعينة تتضمن في الواقع نيتين، نية مطلق الصلاة ونية التعيين، فإذا ترك نية التعيين وش يبقى؟ يبقى مطلق الصلاة. انتبه، فهذا الرجل الذي حول نية النافلة، نية الفريضة التي الفجر إلى نفل مطلق، نقول هذا صحيح، لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق، فإذا ألغى التعيين بقي الإطلاق. وبناء على ذلك نشوف المسألة التي سأل عنها السائل، هذا السائل دخل مع الإمام بنية الوتر ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء فحول النية إلى صلاة العشاء، تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. نعم، وعلى هذا فيجب على السائل الآن إذا كان يسمع ما نقول، يجب عليه أن يعيد صلاة العشاء، وليبادر الآن، وليبادر الآن قبل أن يخرج وقت العشاء، لأن وقت العشاء يخرج إذا انتصف الليل. نعم، انتصف الليل الآن. طيب، اي نعم نعم. طيب، ما رأيكم لو أنه دخل مع الإمام، وجد الإمام يصلي التراويح ودخل معه بنية العشاء، يصح، يصح أن يدخل معه بنية العشاء، لأنه عقد النية من قبل، والصحيح جواز اتمام المفترض بالمتنفل، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة، أي على جواز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح، فإن كان الإنسان مسافرا صارت صلاته ركعتين، فإن دخل مع الإمام في أول ركعة من التراويح سلم معه، وإن دخل في الركعة الثانية أتم ركعة واحدة. أما إذا كان ممن يلزمه الإتمام، فإنه إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى من التراويح قضى أتم بعدهم ركعتين، وإن دخل في الثانية أتم ثلاث ركعات. هنا يقول السائل، نعم، يقول السائل متى يخرج المعتكف من المعتكفين شرعا؟ هل هو في ليلة العيد، أي بعد غروب الشمس، أو بعد صلاة الفجر يوم العيد مع الدليل أو التعليل؟ طيب، يخرج المعتكف إذا انتهى رمضان، ومتى ينتهي رمضان؟ بغروب الشمس ليلة العيد، فإذا غربت الشمس ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف، كما أنه يدخل المعتكف بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان، فإن العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد. يقول السائل، هل يجوز بناء مساجد من الصدقات الجارية؟ نعم، بناء المساجد من الصدقات الجارية غير الزكوات جائز،